خذوا عني مناسككم. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع ولا نبتدع، وألا ندخل في دين الله عز وجل ما ليس منه. ففي الحج واجب عليك لزاما أن تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تحيد عنها قيد أنملة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم فطف كما طاف، سعى النبي صلى الله عليه وسلم فسعى كما سعى. أما ما نراه من بعض المخالفات التي لا تمت لدين الله عز وجل بأي صلة، فهؤلاء لا يحصلون عليها أجرا، ولكن يحصلون على ذلك وزرا، كهؤلاء الذين يتمسحون بمقام إبراهيم ويظنون أنه سيباركهم، أو الذين يقتطعون من كسوة الكعبة ويأخذونها إلى بيوتهم ليتبركوا بها. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول منه. واعلم يا رعاك الله أن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بشرطين، تحدثنا عن شرط منهما وهو الإخلاص، والشرط الثاني أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما فعل الرجل من أفعال يخالف بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر مردود عليه غير مقبول منهم. وانظر إلى هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني ظنوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل أبدا، وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. هذه في ظاهرها أعمال صالحة جميلة، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك غضب غضبا شديدا. ما الذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال؟ رجل يصلي طوال الليل ولا ينام ابتغاء وجه الله عز وجل، ورجل آخر يعتزل النساء وشهوته ابتغاء وجه الله عز وجل، ورجل ثالث يصوم الدهر كله وكل يوم ولا يفطر في أي يوم ابتغاء وجه الله عز وجل. ما الذي يغضب في ذلك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا العمل مردود عليه غير مقبول منه، لأن الدين هذا وحي توقيفي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به النبي من عند نفسه، فإذا خالفت النبي فقد خالفت أوامر الله عز وجل. والله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إياك أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، بل عليك أن تتبع ولا تبتدع. وإن لم يكن لديك علم فاسأل أهل العلم حتى يدلوك عن الصراط المستقيم، واحذر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامدا، فهذا قد يوردك المهالك. فانظر إلى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لما قال أن هناك أناس علموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا الإسناد وصحته، وعلموا أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول فلان وفلان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وكذلك قال ابن عباس لأناس قالوا له إن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع في الحج، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ من هم أبو بكر وعمر بجوار قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك إذا أردت أن تحج حجا طيبا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، فعليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث فيها أو بسؤال أهل العلم الذين يدلونك عليها، وجزاكم الله خيراً.